سؤال يقول: ذكرت شيخنا في أحد الدروس أن النهي في دخول المصح على الممرض هو من أجل الأذى وليس العدوى، فما المقصود بالأذى؟ الذين يقولون أنه لا عدوى مطلقا، وهو القول الثاني اللي قلت لكم ابن حجر رجحه وقال هذا ينبغي أن يكون يعني للذين يؤمن عليهم الفتنة، يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يورد مصح على ممرض، لا يورد مصح على ممرض، بأن المراد كف الأذى. إيش يعني الأذى؟ الأذى المريض هذا، المريض هذا قد يكون مريض مرض مثلا له رائحة، قد يكون مريض مرض له شكل معين، قد يكون جريح، قد يكون يعني في حالة تحزن النفس، تحزن النفس، فهذا نوع من الأذى. الإنسان يجلس طالع في هذا الشيء، في حال الإنسان المريض في هذا الأمر، أو يسمع وهو يتأوه أو فيتألم له نفسيا، فيتألم له نفسيا، فهذا نوع من الضرر الذي يلحق الإنسان إذا دخل إلى زيارة الإنسان المريض. الأطباء يعني من قديم، ما هو الآن حديثا، من قديم يقول: ما ينبغي للصحيح أن يكثر النظر إلى المريض، لأنهم لاحظوا التأثر، يعني حتى لو قلنا ما في عدوى لاحظوا حصول نوع من التأثر بهذا الحال، التأثر بهذا الحال، فيكون المنع من إرادة المصح إلى الممرض في هذا الحديث يعني من أسبابه أنه حتى لا يتأذى بهذا الدخول، حتى لا يتأذى بهذا الدخول، والله أعلم. نعم.